فقسم الله ظهره بما كان من فجوره ونقلته وما أنهله الله حتى يرجع إلى ذلك فخر ميتا في مكانه. هذا بلد عظيم حرمة عظيمة ومن أعظم ما يكون فيه نسأل الله سلام العافية يقولون أنه يحرم الإنسان العودة إلى مكة وهناك لله سنن وهذه أشياء قد تعرف بالحوادث لأن الله عز وجل يقول وأملي لهم من كيد المتين فمن الناس من يفجر في الحرم من يفجر في مكة فيبتليها الله عز وجل بحرمان الرجوع إلى مكة وقد لا يعود إليها أبدا فيعجل الله بعقوبة الدنيا كل الآخر هذه من أعظم العقوبات من الحالة بينه وبين بلدنا ومنهم من يحرم يكون خاشعا في طوافه فيحرم الخشوع في طوافه فيسلب الخشوع ومنهم من يكون متأثرا في حجه فيسلب فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه فإذا وطئ هذا الحرم تفكر في حرمته وعظيم قدره عند الله عز وجل ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا فيه كمال الأدب وأن يرزقنا فيه صدق الخوف منه والذي إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى فدري فدري سؤال واحد فضيلة الشيخ يقول السائل هل رفع اليدين بين الأذان والإقامة للدعاء أفضل أم الدعاء في السنة الراتبة أسابقه الله؟ رفع اليدين من مضامن الإجابة وفيه 50 حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار ولا حديث الصحيحين واضحة ما فيها إشكال بمشروعية رفع اليدين في الدعاء ولكن في العبادات التوقيفية يتوقف على الوارد. أما الإنسان أصابه كرب فرفع كفه إلى الله واستغاث بالله ونادى ربه مستغيثا مسترحا سائلا له من فضل فإنه لا ينكر عليه والسنة دالة على هذا بل نص الأئمة على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. يقول حافظ بن حجر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب لأنه يريد أن يبين كيف أن المطعم الحرام يرد الدعوة فجاء لأبلغ أحوال العبد الداعي حتى يبين أن الله مع هذا الاسترحام مع هذه الوقفة العظيمة التي قل أن يخيب الله فيها عبد رد الله دعوته. فيقول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر قالوا أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر قالوا رفافة الحال يعني أنه ليس من أهل البلخ ولذلك قال في الحديث الصحيح الآخر رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لا أضره. ورفافة الحال ليس المراد بها من الإنسان ما ينبس وأنه ما يعتني بمنظر وكذا لكن الإنسان قد يكون ما عنده مال فتأتيه طبيعة دون تكلف ودون تنطع ودون يعني مبالغة في التزهد طبيعة تأتيسجية أو يكون عنده مال ولكن يلبس يعني الحال الذي يليق به في أوساط الناس دون مبالغة. فذكر الرجل أشعث أغبر أشعث أغبر يطيل السفر السبب الثاني من إطالة السفر قالوا إنما كلما بعد السفر كان رجاء الإجابة للدعاء أحق وللمسافر المسافر مستجاب الدعوة حتى يعود إلى أهل رحمة من الله لأن السفر قطعة من العذاب فالمسافر مستجاب الدعاء. فإذا طال السفر قال صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر. السبب الثالث لإجابة الدعاء قوله السلام يمد يديه إلى السماء فهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء واللي يجيب البدعة عليه الصلاة والسلام في الدعاء من السماء يمكن فقال يمد يديه إلى السماء. في الصحيح في حديث مالك الأشعري عبيد بن مالك الأشعري أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأراد أن يستشهد قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فدخل فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه قال فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبره قام فاستقبل القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر يجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه والأحاديث رفع اليدين كثيرة كما ذكرنا يعني قرابة 50 حديث ما بين صحيح أحسن فالسنة رفع اليدين. فإذا رفعها بين الأذن والإقامة لا حرج ولا بأس ومنتحر السنة في هذا لا ينكر عليه. لكن هل الأفضل أن يكون دعاءه داخل الناخلة والراتبة أو يكون دون صلاة؟ الجواب أن الإنسان يصلي الراتبة ويدعو فيها